السلام يقول إذ يغشيكم يغشيكم. نعم. وقوله تعالى إذ يغشيكم النعاس مفعولان، يعني الكاف مفعول أول والنعاس مفعول ثاني. وهي قراءة أهل المدينة. يعني أبو جعفر نافع. نعم. وهي حسنة لإضافة الفعل إلى الله عز وجل. يعني نعم. نعم. لتقدم ذكره في قوله تعالى ومن النصر إلا من عند الله. لتقدم ذكر الله، يعني فقال إذ يغشيكم، يعني الله سبحانه وتعالى. لذلك عم يقول وهي حسنة، يعني هلا بحكي بس يجي كمان كلام. نعم. يعني من ينزل، يعني كذلك الله سبحانه وتعالى. فأضاف الفعل. نعم. أضاف الفعل إلى الله عز وجل، وكذلك الإغشاء أضاف إلى الله عز وجل ليتشاكل الكلام. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يغشاكم النعاس، يعني الفعل إلى النعاس. لو أن يأتيكم المطر، يعني كذلك من عند الله، لأن ينزل عليكم سبحانه وتعالى الغيث أو ينزل عليكم الغيث، كل نفس الشيء. يعني لكن ممكن نقول هذه أظهر، هذه القراءة أظهر من هذه. نعم. يعني نعم. أمنة النعاس يغشى، و يغشاكم، وقرأ ابن كثير وابو عمرو يغشاكم النعاس بإضافة الفعل إلى النعاس، أي والفعال الله سبحانه وتعالى. دليله يعني أمنة نعاسا يغشى بسورة آل عمران، يغشى في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء، يعني بالتاء إذ يغشاكم النعاس أمنة منه، أو تغشاكم أو ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى أو تغشى طائفة منكم. هي قراءة الحمزة والكسائي. فقال تغشى نعاسا، تغشى يعني هذا النعاس أو الأمنة، الأمنة هي النعاس، فأضاف الفعل إلى النعاس أو الأمنة. نعم. والأمنة هي النعاس، ما في مانع. نعم. فأخبر أن النعاس سبحانه هو الذي يغشى القوم، لكن من يعني الذي بعث النعاس منها؟ يعني وقرأ الباقون يغشيكم. نعم. بضم الياء وبفتح الغين وشد الشين. يغشيكم أي قراءة الأكثر. نعم. بالنصب يغشيكم النعاسة. نعم. على معناها وعلى لفظها، هنيك يغشيكم، هون يغشيكم. نعم. نعم. على معنى قراءتنا. نعم. لغتان بمعنى، بمعنى يعني واحد، غشى وأغشى، يعني كلاهما رباعي صار. قال الله تعالى فأغشيناهم، فأغشيناهم يعني نسب الفعل لذاته العلي سبحانه، قال فغشاها ما غشا. نعم. قال تعالى فإنما أغشيكم. نعم. قال مكي، مكي ابن طالب القيسي، يعني نعم في توجيه القراءات. والاختيار ضم، ضم الياء والتشديد ونصب النعاس، يعني هي قراءة الباقين، لأن بعده أمنة منه. لكن شلون الاختيار؟ يعني هني قال وهي قراءة وهي حسنة، ليش غيرها؟ نعم وهي حسنة كمان غيرها حسنة، وكله في الحسن يعني سواء، يعني أنه أعدائنا قاتلهم الله دائما يتربصون ويترقبون يعني ما يخيل لهم أنها ثغرة ويدخلون منها. يعني سمعت هذا وقت أحمد ديدات وسويجر اسمه الثاني هذا تبع اللي كان مرشح نفسه لرئاسة أمريكا، صار جاب له شيء يعني بالقراءة صار بده يدخل عليه، يعني انه ليش شو هالقراءات هنا؟ والاختيار ضم الياء معناتها الاختيار، وهديك شو هو كله بتقولوا هذا قراءات متواترة وكله كلام الله، شلون هيك يعني؟ بقى يعني كله جيد، يعني الأظهر المتبادر من يعني منه لفهم المعنى هذه القراءة أكثر من هذه، أما الاختيار هذا ضمه يعني وهذاك مو مختار. والله أنا هذا الكلام أنا يعني إلي يعني واقف فيه، كله كلام الله وكله متواتر وكل من ينكره يكفر، يعني هذا اختيار وهي حسنة وهي كله من جيد، لكن هذه يعني أظهر من هذه في المعنى. ما عليه شيء. نعم. لأن بعده أمنة منه وانهاء في منه بالله تعالى، نعم، الذي يوشيهم النعاس. نعم. ولأن الأكثر عليه وقيل أمنة من العدو. نعم. يعني لتأمن مفعول من أجله، يعني مفعول لأجله أو مصدر، يغشاكم يغشيكم أمنة يعني تغشية أمنة. نعم. يقال أمن أمنة وأمنا وأمانا، كله مصادر يعني كلها سواء. نعم. النعاس حالة الآمن الذي لا يقوم، يعني هذا شيء ثاني. النعاس اللي بيبقى نعسان بده ينام معناته يعني يقولوا قلبه فاضي يا أخي وعيشه راضي ودغري بحط ما بيحط رأسه على المخدة إلا بيروح ما شاء الله كأنه ما في براسه شيء. النايم يعني مأمن يعني عنده أمان. نعم. كان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها. فكان الناس يعني وكان يعني وجد هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها، يعني بدون يصبحوا على قتال، يعني إما أن يقتلوا وإما أن يقتلوا، واللي هيك بالو بال بيقولوا ما بينام الليل يعني ما بيجينوا. نعم. فكان النوم عجيبا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم، وفعلا يعني شو أمر مهم؟ ما في أمر من أهم من نفسه الإنسان، بده يقتل بده يموت يعني، وهالاحتمال كبير تلتين زيادة تلتين، يعني كل واحد بده يقابل ثلاثة، وهذينك عدة وعدد، والصحابة رضي الله عنهم لا عدة ولا عدد. نعم. ومع ذلك ناموا، فكان النوم عجيبا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم. ولكن بقى لما يكون الأمر من عند الله سبحانه وتعالى كريم، ولكن الله ربط جأشهم، نعم ثبتهم يعني. وعن علي رضي الله عنه أنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. نعم. المقداد على فرس أبلغ، ولقد رأيتنا وما فينا إلا رسول الله. إلا رسول الله. يعني عليه الصلاة والسلام يبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خايف على حاله، اللهم صل عليه، حاشا اللهم صل عليه. تحت الشجرة. نعم، يصلي ويبكي حتى أصبح. يعني شو النبي اللهم صل عليه، والله يعني ما حبينا وصلينا عليه يعني أكثر. اللهم صل وسلم عليك يعني. إيه أمتي أمتي، اللهم صل عليه. نعم نعم. امتنان الله عليه بالنوم في هذه الليلة وجهان، أحدهما الشيخ السلطان محمد الفاتح أقشم سلطان أقشم سلطان ولكن الفجر وهو يبكي ويتبرع حتى تلت التراب تحت أي. هذا هي السنة، هي اتباع سيدنا، وهي محبة سيدنا النبي. نعم. وكان الفتح يعني. إيه. نعم. يعني هذا البكي والآدة والسؤال تذلل، لذلك واعمل ما شئت فإنك مجزي به، يعني تتذلل بديك العز، يعني تسأل هيجيبك ربي سبحانه وتعالى. أما بالميد نتحدى القدر، بالميد نتحدى القدر. وكان وعن حالة لا ميج ولا شيء، يعني نسأل الله العافية، تسوى فرانك طلعت والله مرة اجوا كانت ايه وقف حضته الخبير الروسي والطيارات كلها عم تطلع هذا الميج، جيت ميراج فرنسية وثاني من فوق طلعت، كل ما طلع طيارة تنقف نقف للميج، وقفت هيك حلقت وعم بستنى الطيارة لتطلع، بس طلعت تلاقي تنقف، بس طلع وان طلعنا الروسي ما يشتغل يعني ضابط كبير خبير روسي يعني وقعد عم يحكي عم يضحكوا علينا. والله مو صحيح على الواقع، لأن قدامنا الخبير الروسي وعم نتفرج شلون عم يروح عم يسقط الطيارات. نعم شو والله ما بقطعنا معسكر رقم 8 نعم سيدي. الموعد وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان، أحدهما أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. شو يعني لما بينام الإنسان، يعني سبحان الله مثل ما قال ربي جعلنا النوم سباتا، يعني بيقطع التعب. حكى لي الله يرضى عليه ابني، قال لي الدكتور الجراح قال لي واقف شي 6 ساعات عم يشتغل بالعملية فرط، يعني ما بيقولوا ما عليه يقول لهم بس 5 دقائق خليني نام، بس 5 دقائق وبرجع صحيان، بس 5 دقائق يعني حتى أقل منه بس شوي نام فز يعني. يعني فشو ال5 دقائق يعني، مع انه صار له واقف على 5 أو 6 ساعات، قال لهم بس ما عاد اقدر يعني بس ريحوني شوي، ولو عم ينزف يعني المريض بس 5 دقائق يعني بقدر يعني اشتغل. نسأل الله العافية، اللهم لا تحوز علي طبيب يداوينا. نعم بقى النوم عجيب، يعني عجيب النوم سبحان الله. نعم. وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان، نعم، أحدهما بالاستراحة على القتال، بيقول له يعني هذا عم يشتغل ونسيب له، لا لكن يا عمي نايم انت، انت نمت انت، احنا ما غمضت عيننا يعني اللي نام يعني معناته أخذ عدة. طيب شو سوى كل الجنس مرتاح سبحان الله. نعم. الثاني بل أمنهم بزوال الروح بين قلوبهم كما يقال الأمن منيم، يعني مثل يعني الأمن منيم والخوف مسهر. اي والله يعني بعض الناس يعني العارفين الكبار ما ينام، يظهر بنته جنبه تقول له يا بابا ما تنام، تفيق تلاقي ابوه نايم. الا يا بني يعني حر جهنم لا يدعوني انا، مع انه ما في شيء يعني لسه يعني. والامر يعني ما يستعمل يعني ما يدري الانسان متى يفجأه الموت، وموت موت لا شو بده يكون. ما الله يجعله إن شاء الله أحلى الساعات مع العافية إن شاء الله سالمين غانمين إن شاء الله. الأمن منيم والخوف مسهر. نعم. وقيل في حال التقاء الصفين. إيه هذا أكثر. نعم نعم. يعني بدو عم يقاتلوا والتقاء الصفين او ينام، يعني معناته مو مقتال بكيلو كله يعني. نعم. قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ظاهر القرآن يدل على أن النعاس كان قبل المطر. نعم. وقال ابن أبي نجيح كان المطر قبل النعاس. نعم. وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه وبقي المؤمنون لا ماء لهم فوجست نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا كذلك. وصلوا كذلك يعني صلوا مجنبين يعني. فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم نزعم أن أولياء الله يعني هيك حكى الله. هيك حكى بنفسه يعني نحن أولياء ونحن مع رسول الله وبيناتنا رسول الله وهيك حالتنا يعني. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وحالنا هذه والمشركون على الماء. على الماء شو ليش هيك يعني؟ فأنزل الله المطر يعني ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتى سالت الأودية، وهنيك المطر قليل يعني حتى سالت الأودية. نعم. شربوا وتطهروا وسقوا الظهر يعني سقوا يعني ما معهم يعني من الإبل. وتلبدت السبخة يعني الرمل ربص صار يمشى عليه، بالأول ما بيمشى عليه تغرز الرجلين. نعم. التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال. نعم. وقد قيل إن هذه الأحوال كانت قبل وصولهم إلى بدر. نعم. وهو أصح، وهو الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته وغيره. نعم. هذا اختصاره. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا اختصاره اللي يحكي يعني. نعم. لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في أبي سفيان أنه مقبل من الشام ندب المسلمين إليهم وقال يعني دعاهم رغبهم. نعم. قال هذه عير قريش فيها الأموال فاخرجوا إليهم لعل الله أن ينفلكم أو ينفلكموها. ما بدأ ينفلكموها ينفلكموها. نعم صير هيك صير. نعم. قال فانبعث من معه من خف من يعني النشيط وثقل القوم وكرهوا الخروج. نعم. وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينوي على من تعذر يعني هل اعتذر يعني ما ينظر خلاص يعني هل ماشيين بسم الله. يعني الذي خف وكان نشيطا قال له اتبعنا. نعم. ولا ينتظر من غاب ظهره. ايه. ولا ينتظر ما غاب ظهره يعني ناقته او فرسه او نعم. فسار في 313 من اصحابه من مهاجرين وانصاره. والمسافة بعيدة عن شي 200 كيلو. نعم. في البخاري عن البراء بن عازب انه قال كان المهاجرون يوم بدر نيفا وسمانين. نعم. وكان الانصار نيفا. شايف المهاجرون يعني ما اجوا للمية والانصار هن يعني الكثر كان. الله يرضى عنه. نعم. خرج أيضا عنه أنه قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا 300 أي جملة يعني على عدة نعم على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر يعني والذين نصرهم الله يعني نعم. ذكر البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري أيوب عنه أنه قال أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كل الأسماء الرسول كلها ممنوعة ما عدا صن شملة أي مصروفة والباقي كله ممنوع. نعم. قال فخرجنا يعني إلى بدر فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعاد يعني نعد بعضنا يعني أدش يعني كم واحد يعني ففعلنا فإذا نحن 300 نعم فإذا نحن 313 رجلا وثلاثة عشر لأنه رجلان. نعم. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدتنا فسر بذلك وحمد الله قال عدة أصحاب طالوت يعني هذا استلهم منه النصر يعني. نعم. قال ابن إسحاق وقد ظن الناس بأجمعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى حربا يعني طالما من أجل يعني أن يعترض القافلة والتي فيها أرزاق يعني الكفرة في مكة ما بده يقاتل. نعم. لذلك فلم يكثر استعدادهم. نعم. وكان أبو سفيان شو قد الداهية سيدنا أبو سفيان الله يرضى عنه مع أنه ما عنده خبر بهذا الشيء. وكان أبو سفيان نعم قرأ حين دنا يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا إنه ليكون حدا يعني حسب حساب بدون يعني ما حدا يقول يعني شوف العقل يعني. نعم نعم. حتى أصاب خبر من بعض الركبان أن محمد رسول الله ويسأل بقى إنه إذا شوف طرقي مثل ما بيقولوا يسأل إيه ولد يعني شو بطريقك شو شفت أو كذا يسأل إيه حكوله. نعم. حتى أصاب خبرا من بعض الركبان نعم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استنفر لكم الناس إيه فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو بن غفاري استنفر الناس يعني دعاهم إلى النفير أن ينفروا انفروا خفافا وثقالا يعني قوموا يعني احموا أموالكم. نعم. فحذر عند ذلك يعني خاف يعني وأخذ يعني ما ينبغي أن يفعله. نعم. واستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري مو غير الطريق وبس لا بعث رسالة مين يستنفر أهل مكة يعني شوف التدبير يعني وبعثه إلى مكة. نعم. وأمره أن يأتي قريش يستنفرهم سبحان الله. لكن لما بيكون الأمر من عند الله ويريد سبحانه وتعالى أن يتولى عبيده استنفرهم ليقتدوا. يعني نعم دبر، لكن كان من صالح المسلمين. نعم يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه مع أصحابه يعني، ففعل ضمضم اللي استأجروا ويظهر عطاء يعني زيادة شوي مشان يعني يوصل الخبر. نعم فخرج أهل مكة في 1000 رجل أو نحو ذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صار ينادي هذا أبو جهل العير العير أموالكم أموالكم يعني. نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأتاه الخبر عن قريش بخروجه يمنع عيره. نعم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقام أبو بكر فقال يعني استشار الناس يعني من أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك الأمر صار غير ما كنا يعني ما نريد أن نفعل أو غير ما خرجنا إليه، صار المسألة في أموت وحياة. لذلك عليه الصلاة والسلام يعني خلقه القرآن، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس. نعم شوف سيدنا أبو بكر، الله يرضى عن سيدنا أبو بكر. نعم فقام أبو بكر شوف أول شيء شوف ما هذا بسوء سيدنا أبو بكر. فقام أبو بكر، هلا في كلهم يعني الصحابي والله يرضى عنه، بس أول من أجاب يعني واستجاب يعني وأول من آمن والأول بعد رسول الله هو سيدنا أبو بكر. أبدا معتمد أفضل الخلق بعد رسول الله سيدنا أبو بكر، الله يمد مدده. نعم فقام أبو بكر فقال فأحسن. نعم وقام عمر فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله انزلي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يعني هذا الفرق بيننا وبين اليهود شوف يعني. نعم ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت إلى برك الغمار يعني مدينة برك الحبشة. برك نعم نعم يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه من دونه من دون الطريق. نعم لجالدنا معك من دونه. نعم فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير، ثم قال أشيروا علي أيها الناس يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس يعني عدد الناس يعني الكثر يعني يعني كلام إلهم. نعم وكانوا حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من زمامك حتى تصل إلى ديارنا، يعني نحن علينا نصرتك في المدينة، بالمدينة إذا حدا بيقدم يعني أحد يعني قرب منك مقتول، أما بغير المدينة يعني لا نأخذ العهد على أنفسنا بالنصر. شوف سيدنا النبي اللهم صل يعني بين عيني هذا، ويعني أنا ما قلت له يعني تنصروني إلا في المدينة. إيه فقالوا إنا براء من ذمامك، يعني ليست يعني في ذمتنا بعهدنا في نصرتنا حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا في عهدنا، يعني نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. فهون بدر خارج المدينة معناتها يعني ليسوا على يعني ناقضين للعهد، لذلك اللهم صل عليه ووقع القتال. فبدي يشوفهم يعني ينظر فيهم يعني ما هي قلوبهم وما رأيهم في هذا وماذا يعملون. نعم يعني انظر هي كلها تبتأخذ منا يعني خطط هذا الأمور. نعم مو يلا استعدوا أنا. طب نشوف قلوبنا أول شيء وشلون نفوسه والنفسيات، والنفسيات هي اللي بتقاتل. نعم فكان رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا بالمدينة، إلا بالمدينة. كان يعني يظن أنهم هكذا، وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو، يعني هذا ليس عليهم، يعني ليس واجبا عليهم أن يسير يعني سيره بهم نعم إلى عدو بغير بلادهم. نعم لما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه سعد بن معاذ وقيل سعد بن عبادة أو كل منهما تكلم، ويمكن أنهما تكلما جميعا في ذلك اليوم. نعم فقال يا رسول الله كأنك تريدنا معشر الأنصار، كأنه الحكي إن يعني أشيروا علي أيها القوم، وتكلموا السادة المهاجرون أشيروا علي أيها القوم، يعني كأنك تريدنا. والفهيم يعني تكفي اللبيب إشارة. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدنا، قال له نعم يعني إيه نعم الحكي لكم. نعم فقال إنا قد آمنا بك واتبعناك فانظر لما أمرك الله. نعم فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا على بركة الله فكأني أنظر إلى مصارع القوم. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق قريشا إلى ماء بدر، ومنع قريشا من السبق إليه مطر عظيم أنزله الله عليهم. نعم ولم يصب منه المسلمين إلا ما شد لهم دهس الوادي وأعانهم على المسير. ولم يصب منه من المطر يعني المسلمين إلا ما شد لهم، بالعكس يعني للمسلمين كان جيدا وكان مصلحة، إلا ما شد لهم دهس الوادي يعني صار الطريق جيد، أما أولئك الكفرة ما استطاعوا أن يصلوا إلى الماء. وأعانهم على المسير، نعم أعان الصحابة. نعم والدهس الرمل اللين الذي تسوق فيه الأرض. نعم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة. نعم فأشار عليه حباب بن المنذر بن الجموح بغير ذلك وقال له يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله؟ فليس لنا أن سمع أهل الكلام، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه. إذا الأمر من عند الله، إذا الأمر شرع ما في حكي، أم هو الرأي والحرب والمكيدة. نعم فقال عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله إن هذا ليس لك بمنزل، فانهض بنا إلى أدنى ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه من القلوب، من القلوب يعني نغور يعني يظهر يعني نجعل تراب أو من سدة يعني نمنعهم من الشرب. إيه نردمه. نعم ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربه، يعني هي أول خطة بالنصر. يعني فاستحنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله يعفو عنا، يعني كثير من الناس بيتدخل وبيبدأ يتكلم مشان يقول أنا، اي والله مشان يقول أنا، يقول له لا هيك انه فلان يحكي ويكون مثل ما بده انا. وهي اللي يعني اللي نسأل الله العافية، هي فشلت الناس اكثر الناس. هذا شوف رسول الله وما ادراك عليه الصلاة والسلام، وهذا منه ربنا سبحانه وتعالى، او ربنا منه ربنا سبحانه وتعالى حتى يشرع يعني عليه الصلاة والسلام، يعني أكبر كبير ما بيطلع نقطة قدام سيدنا النبي. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ترك رأيه وتبع رأيه يعني من أشار عليه. هل يعملوا حالة صوفية وغيرها اللي انظر يعني. نعم يعني على قوله لو خربت على قوله بس هو اللي قال ما بيخلي لحدا كلام. كم نسأل الله العافية لو وليت تورث القلب أنصبا. نعم أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ومعي وعندي. نعم ثم التقوا فنصر الله نبيه والمسلمين. نعم فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وانتقم منهم للمؤمنين وشفى الله صدر رسوله عليه الصلاة والسلام وصدور أصحابه من غيظه. وإيه في صدور قوم مؤمنين. نعم في ذلك يقول حسان عرفت ديار زينب بن كثيب بخط الوحي في الورق القشيب. يعني ديار كأنه ديار زينب بالكثيب كثيب الرمل كخط الوحي في الورق يعني الجديد النظيف يعني شيء حلو يعني. تداولها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوني. يعني الجون يعني السحاب. نعم فأمسى ربها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب. فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكئيب وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار كذوب. بما صنع الإله غداة بدر لنا في المشركين من النصيب غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان الوشيب أمام محمد قد وازروه على الأعباء في لفح الحروب بأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب خاض الكعوب. نعم رماح يعني. نعم بل الأوس الغطاريف الغطارف وازرتها يعني تعاونوا يعني الأنصار بنو الأوسي الغطارف وازرتها يعني آزرتها بنو النجار. نعم في الدين الصليبي فغادرنا تركنا. نعم فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة ثمان جهل بالجبوب نعم بالأرض يعني وشيبة أخوه كمان قد تركنا في رجال ذوي نسب إذا نسبوا حسيبي نسب حسيب. نعم نعم يعني لو قال لو نطقوا يعني لو من قتلوا كلمون عليه الصلاة والسلام. نعم نعم وهنا ثلاث مسائل. الأولى قال مالك بلغني أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهل بدر فيكم قال في ربنا فقال إنهم كذلك فيما فدل هذا على أن شرف المخلوقات ليس بالزوال. لذلك أهل بدر يتوسل بهم يعني اللهم أسألك بهم أن تفرج عنا. نعم ثم قال فدل هذا على أن شرف المخلوقات ليس بالذوات وإنما هو بالأفعال مو بالأشكال يعني وإنما هو بالأفعال. نعم أي والله فللملائكة أفعالهم الشريفة من المواظبة على التثبيت الدائم ولنا أفعالنا بإخلاص لازم ننتبه لها ولنا أفعالنا يعني نشرف فيها ونكون رجال أنبياء بالإخلاص بالطاعة. نعم. وأن أقبل على الله كان جوهرا لا يقدر بثمن. نعم. هذا الإخلاص. نعم. وتتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع لها وأفضلها البهار وأفضل البهار يوم بدر لأن بناء الإسلام كان عليه. نعم. الثانية ودل خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما خرج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يأخذ الأموال. نعم. لأنها كسب حلال. نعم. لأنها كسب حلال وهو يرد ما كرهه ذلك من ذلك إذ قال مر معنا قال يعني. نعم. مع أنه الشيخ مالكي ما في تعصب مع الشيخ مالكي. نعم. نعم. جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة. يرد هذا. نعم. يرد هذا. نعم. يعني الكلام بتتمته دون من يقاتل للغنيمة. يعني هذا من لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة يعني من يقاتل للغنيمة ليس في سبيل الله. يرد هذا الكلام. نعم. يعني فعله عليه الصلاة والسلام يرد هذا الكلام. نعم. لذلك قال يراد به إذا كان قصده وحده يعني الغنيمة بس فقط. نعم. وليس بدينه فيه حق. وهو عن ابن عباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان فرض من بدر عليك بنعير ليس دونها شيء. يعني لما هرموا العير يعني بعد ان التقوا خلينا نلحق العير. نعم. طالما قتلناهم. نعم. شوف يعني فناداه العباس وهو في الاسرى يعني مكتف. شوف يعني ما شاء الله لكن عم النبي يعني لا يصلح هذا اللي قالوا لك عليه لا ترد عليهم مع انه اسير. شو قال له لا يصلح هذا يعني شو هالرجل سبحان الله وكان بعده لم يسلم يعني لكن كانه قلبه مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سكوت او راس او كذا يعني هذا مكتب جاي هلا بدك تشير علينا انت ابو جاي تقاتلنا يعني حماقة بتكون يعني لا أشوف اسماء الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. شوف يعني شوف موقف يعني كل موقف من النبي عليه الصلاة والسلام والله يعني شوف يعني خطة ويعني وتوجيه ونجاح وفلاح يعني كل موقف منه عليه الصلاة والسلام. فقال له ليش طيب لما ناداه هو أسير كمان يعني سيدنا العباس الله يرضى عنه قال له يعني شو على الفهم يعني وهو في الأسرى لا يصلح هذا هل قالوا لك عليه ومين هل قالوا عليه صحابة بعضهم طبعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولما اسمع. نعم. قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين قال إحدى ما قال تنتين وكلام الله ما بيتغير. شو مؤمن الله يرضى عنه والله وقد أعطاك الله ما وعدك يعني كتفتنا يعني وغلبتنا وقتلتنا ويعني نعم يعني وصل هو هذا. نعم. لا ما كان مسلم مكتف مسير مسلم مع قريش. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق لكن ممكن كان يعني قلبه يعني مع المسلمين وطلع معهم يعني. فقال النبي شوف ما قال له يعني قال له صدقت نعم. وعلم ذلك العباس بحديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان من شأن بدر. نعم. فسمع ذلك في أثناء الحديث. عرف شلون هذا اللي قال من هون عرف. نعم. ثالثا رواه مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثة ثم قام عليه فناداه فقال يا أبا جهل بن هشام بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هذول الروس يعني أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعد ما وعدني ربي حقا. شوف اللهم صل على النبي بيحكي مثل القرآن. شوف القرآن ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدك ربكم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم. شوف اللهم صل على قد وجدنا ما وعدنا ربنا لا إله إلا الله فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم أنتم. نعم. سمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون وأنا يجيبون وقد جيف صاروا جيف يعني يعني طلعت ريحته جيفه يعني طلعت ريحته. نعم. شققوا يعني تفسخوا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منكم ولكنهم لا يقدرون ان يجيبوا ثم امر بهم فسحبوا فالقوا في الغليب غليب بدر. نعم. جيفوا بفتح الجيم والياء ومعناه أنت وصار الجيفة. قول عمر رضي الله عنه يسمعون استبعاد على حكم ما جرى به العادة. نعم. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يسمعون كسمع الأحياء. نعم. في هذا ما يدل على أن الموت ليس بعدم الحق ولا فناء سوى وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن من فارقته وحيلولة بينهما لذلك لما يموت الإنسان من الآن ابتدأت الحياة من الآن ابتدأت الحياة. نحن موتنا الحمد لله ونسأل الله حياة أما موت غيرنا هلأ أول الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يعني هلأ عيشوا بقى نسأل الله العافية. فالحمد لله بقى الله يجعل موتنا حياة لكن ما بيكون موتنا حياة إلا إذا كنا في حياتنا في حياة أو من كان ميتا فأحييناه. اللي بيكون حي هون بيكون اللي كان ميتا والله سبحانه وتعالى سماه اللي كان حي بهذه الدنيا وبعيد عنه سماه ميت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم. نعم. نعم. بخاري ومسلم يعني. قوله تعالى ويثبت به الأقدام الضمير فيه عائد على المال الذي قد شد له في الوادي كما تقدم وقيل هو عائد على رب القلوب فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موقف الحق. ثم قال قوله تعالى والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا من المؤمنين والحقنا بالصالحين مقرون ذلك بعافية الدارين وأرنا عز دينك وذل عدوك وارفع البلاء عن العباد والبلاد اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك بحق وجهك وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.